فقال عبيد الله بن يحيى فحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. فحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. يورد مالك رحمه الله تعالى أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أولا عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضه على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد. وبين رضي الله تعالى عنه وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء أو الرماء وذلك الربا. ثم أعاد الحديث مرة أخرى ابن حميد عن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال وذكر الحديث بعينه وزاد في آخره ولا تبيع شيئا منها ناجزا بغائب. ويتفق الحديث في معناه ويزيد في الرواية الثانية ولا تبيع شيئا منها. أولا أصل الحديث بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وجب أن يكون متماثلا ولا تشف بعضها على بعض وتقدم الكلام في هذا الأمر. ولا تبيع الذهب بالفضة ناجزا بغائب. أشرنا إلى هذا بأنه يجب عند بيع الذهب بالفضة أن يكون حاضرا بحاضر وإن جاز التفاضل لاختلاف الجنسين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في أصل الربويات فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ويمعن عمر رضي الله تعالى عنه في التحذير والدقة حتى يقول فيما يتعلق ببيع الذهب بالفضة حاضرا بناجز وإن استنظرك أي طلب منك أن تنظره. استنظر الهمزة والسين والتاء كاستغفر واستفعل للطلب في المستقبل. ولو طلب منك أن تنظره أو أن تنتظره حتى يلج البيت ويأتي بالثمن فلا تنظره. هذا إذا كان بيع الذهب بالفضة. ثم أعاد مالك رحمه الله تعالى الحديث مرة أخرى لما فيه من لفظة واحدة أعم من الأولى. قال ولا تبيع شيئا منها. أول قال لا تبيع الذهب بالفضة ناجزا بغائب في الرواية الأولى، والرواية الثانية ولا تبيع شيئا منها ناجزا بغائب. ولكأن مالك رحمه الله تعالى يقول: الرواية الأولى فيما يتعلق ببيع الجنس بجنس غيره، بيع ذهب بفضة، فإن استنظرك في بيع الذهب بالفضة فلا تنظره. ثم رجع وقال: ولو كان من جنسه، إذا بعت ذهبا بذهب يجب أن يكون مع المماثلة المناجزة يدا بيد، ولو كان ذهب بذهب يجب أن الاثنين أن يتوفر المماثلة ولا تشفوا، وأن يكون ناجزا بناجز ولا تنظره. ولذا ساق مالك رحمه الله الرواية الثانية لما فيها: ولا تبيع شيئا منها، أي من هذه المبيعات، ذهب بذهب، ذهب بفضة، فضة بذهب، أيا كان ذلك. وإن كان سيأتي في الباب بعد هذا باب الصرف ليبين الفرق بين بيع الذهب بالفضة والمصارفة. وأحببنا التنبيه على ما في روايتي عمر رضي الله تعالى عنه لئلا يتوهم طالب العلم بأن هذا من باب التكرار. ليس من باب التكرار، ولكنه من باب بيان الحكم في الجنس بجنس آخر أولا، ثم في الجنس بجنسه ثانية، والله تعالى أعلم. وقد نبهنا فيما تقدم فيما يتعلق بالحوالات وفيما يتعلق بتغيير العملة، أو بعض الناس سأل وضاق الوقت عن صرف عملة بعملة متفاضلة. نحب أن ننبه على أن العملة بعملة أخرى ليست هناك مماثلة في عملتين في العالم، ليست هناك إيش؟ مماثلة في عملتين في العالم. إذا غاب الذهب والفضة ولم يبق إلا هذا الورق فلا تماثل أبدا، لأن كل دولة من حقها وسيادتها أن تطبع أوراقا وتطرح للعملة في الأسواق ما شاءت. ولذا يقول عز بن عبد السلام في السياسة الشرعية: من حق الإمام على الرعية ولي أمر الأمة أن تطيعه في رأيه الخاص في أربعة مسائل، ولا يحق لهم أن يختلفوا عليه. الأمر الأول فيما يتعلق بقتال العدو، لو أن للدولة عدو ورأى ولي أمر المسلمين أن يقاتل وأعلن الحرب واستنفر الناس، تعين على كل من استنفره الإمام أن يقوم معه ويقاتل عدوه. الأمر الثاني عقد الهدنة، إذا رأى ولي أمر المسلمين أن يعقد هدنة مع عدو يقاتله وجب على الأمة كلها أن تلتزم بالهدنة وتكف يدها عن القتال، لأنه يرى أبعد مما يراه عامة الناس وعوامهم. الشيء الثالث مقاييس التعامل بين الناس في الوزن والكيل. جاء للناس وقال: تعاملوا بالرطل، تعاملوا بالأقة، تعاملوا بالكيلو، اخترع وزنا جديد. سنجة الكيلو معروفة بالجرام، وسلعة الأقة والرطل معروفة بالدرهم، هو اخترع وزن جديد وجاب بسنجة لا هي أقة ولا هي رطل ولا هي كيلو، وقال تعاملوا في الموازين بهذه السنجة، وجب على الأمة أن تتعامل بها لأنه مقياس التزمته الدولة. جاء بمكيال صاع صاعين، جاء بمكيال يصع صاعين بالصاع النبوي، أو يصع مدين أو صاع ونص أو أكثر أو أقل، وقال هذا المكيال هو المعتبر عندي، من زاد أو أنقص عاقبته. وجب على الناس أن يلتزموا بنوع المقياس في الكيل أو الوزن في الأسواق. إذا تبادلوا فيما بينهم وجابوا بقدر ولا بتنكة وفيما بينهم من شغل، لكن في السوق وما المبيعات يجب أن يكون بالمكيال الذي إيش؟ اختاره ولي الأمر في السوق. الأمر الرابع نوع العملة. لو أن ولي أمر المسلمين اخترع عملة من حديد، من نحاس، من فضة، من ذهب، من ورق، ورق حرير، ورق نباتي، ورق عادي، من حقه أن يطرح العملة للأمة تتعامل بها، ولا يحق لأحد أن يخرج عليها. إذا ما دامت الأمم لها الحق أن تطرح عملة تتعامل بها، فهل كل أمة ملزمة بأن تتساوى مع أمة في معاملاتها؟ لا يمكن أبدا، ولا يمكن لها أن تتفق، لأنه على ما أشرنا وسيأتي التنبيه عليه زيادة في الصرف، عند نشأة الأوراق البنكية أو البنكنوتية هذه، لك رصيد وتصدر أوراقا على مقتضى رصيدك، وليس رصيد دولة متعادل مع دولة أخرى. إذا حينما تأتي للصراف وتدفع ريالات سعودية وتأخذ دولارات ولا تأخذ روبيات ولا تأخذ دنانير ولا إلى آخره، بيع وشراء بحسب سعرها في السوق الحاضرة. فإذا اليوم تدفع 1000 ريال وتأخذ 2000-3000 روبية، بكرة بالعكس تدفع 1000 ريال تأخذ 1000 روبية فقط. لا نقول إن هذا ربا، بيع عملة 1000 بـ2000، لا، لأن عين الريال يختلف عن عين الروبية في ذاته وفي ضمانه وفي عهدة دولته، وكل هذه من قيمة العملة. إذا تبادل العملة عند الصراف لا يدخل فيه الإيش؟ الربا في المفاضلة، ولكن يجب أن يكون إيش؟ يدا بيد. دفعت عملة أيا كانت لتستبدلها بعملة أخرى، يجب أن يكون إيش؟ يدا بيد. لو لم يكن عنده قال أجيب لك من عند جاري، قل له أوقف هات حقي، لما تجيب عند جارك وتكون موجود عندك تلك الساعة أصرف معك. أما أنك تعطيه ويعطيك البعض، تعال شوية، تعال مر علي بعد الصلاة، تعال خذ الباقي، ولا حتى تكفي ظهرك. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: وإن استنظرك أن يلج بيته، يلج بيته لأي شيء، يجيب لك المطلوب، فلا تنظره.